بالسيف عن حامي الحقيقة معلمي. فأصل المشك بالكسر السير الذي تشد به الدرع، ولكن عنترة هنا أراد به نفس الدرع وأضافه إليها كما هو واضح من كلامه، لأن الحكم بهتك الفروج واقع على الدرع لا على السير الذي تشد به كما جزم به بعض المحققين، وهو ظاهر خلافا لظاهر كلام صاحب تاج العروس، فإنه أورد بيت عنترة شاهدا لأن المشك السير الذي تشد به الدرع، بل المشك في بيت عنترة هذا على التحقيق هو السابغة وأضيف إليها على ما ذكرنا. وقول امرئ القيس كبكر المقانات البياض بصفرة غذاها نمير الماء غير المحلل، فالبكر هي المقانات على التحقيق. وأما على ما ذهب إليه ابن مالك فالجواب تأويل المضاف بأن المراد به مسمى المضاف إليه. سورة ياسين الواحد والخمسون بعد المئة، قوله تعالى إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن الآية، ظاهرها خصوص الإنذار بالمنتفعين به، ونظيرها قوله تعالى إنما أنت منذر من يخشاها، وقد جاءت آيات أخرى تدل على عموم الإنذار كقوله تعالى وتنذر به قوما لدا، وقوله تعالى ليكون للعالمين نذيرا، وقوله تعالى فأنذرتكم نارا تلظى. وقد قدمنا وجه الجمع بأن الإنذار في الحقيقة عام، وإنما خص في بعض الآيات بالمؤمنين لبيان أنهم هم المنتفعون به دون غيرهم، كما قال تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وبين أن الإنذار وعدمه سواء بالنسبة إلى إيمان الأشقياء بقوله سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. سورة الصافات الثاني والخمسون بعد المئة، قوله تعالى فنبذناه بالعراء وهو سقيم، هذه الآية الكريمة فيها التصريح بنبذ يونس بالعراء عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقد جاءت آية أخرى يتوهم منها خلاف ذلك، وهي قوله تعالى لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء الآية. والجواب أن الامتناع المدلول عليه بحرف الامتناع الذي هو لولا منصب على الجملة الحالية لا على جواب لولا، وتقرير المعنى لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء في حال كونه مذموما، لكنه تداركته نعمة ربه فنبذ بالعراء غير مذموم، أو أن المراد بالفضل ما ليس ركنا في الإسناد وإن توقفت صحة المعنى عليه. ونظيرها قوله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، وقوله تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا الآية، لأن النفي فيها منصب على الحال لا على ما قبلها. سورة صاد الثالث والخمسون بعد المئة، قوله تعالى وهل أتاك نبأ الخصم الآية، هذه الآية تدل بظاهرها على أن الخصم مفرد، ولكن الضمائر بعده تدل على خلاف ذلك. والجواب أن الخصم في الأصل مصدر خصمه، والعرب إذا نعتت بالمصدر أفردته وذكرت، وعليه فالخصم يراد به الجماعة والواحد والاثنان، ويجوز جمعه وتثنيته لتناسي أصله الذي هو المصدر وتنزيله منزلة الوصف. قال ابن مالك ونعتوا بمفرد كثيرا فالتزموا الإفراد والتذكيرا. سورة الزمر الرابع والخمسون بعد المئة، قوله تعالى والذي جاء بالصدق، ظاهر في الإفراد، وقوله أولئك هم المتقون يدل على خلاف ذلك. وقد قدمنا وجه الجمع محررا بشواهده في سورة البقرة في الكلام على قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا الآية. الخامس والخمسون بعد المئة، قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم الآية، هذه الآية الكريمة تدل على أمرين، الأول أن المسرفين ليس لهم أن يقنطوا من رحمة الله، مع أنه جاءت آية أخرى تدل على خلاف ذلك، وهي قوله تعالى وأن المسرفين هم أصحاب النار. والجواب أن الإسراف يكون بالكفر ويكون بارتكاب المعاصي دون الكفر، الآية وأن المسرفين هم أصحاب النار في الإسراف الذي هو كفر، وآية قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم في الإسراف بالمعاصي دون الكفر. ويجاب أيضا بأن آية وأن المسرفين هم أصحاب النار فيما إذا لم يتوبوا، وأن قوله قل يا عبادي الذين أسرفوا فيما إذا تابوا. والأمر الثاني أنها دلت على غفران جميع الذنوب، مع أنه دلت آيات أخر على أن من الذنوب ما لا يغفر وهو الشرك بالله تعالى. والجواب أن آية إن الله لا يغفر أن يشرك به مخصصة لهذه، وقال بعض العلماء هذه مقيدة بالتوبة بدليل قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم، فإنه عطف على قوله لا تقنطوا، وعليه فلا إشكال، وهو اختيار ابن كثير. سورة غافر 56 بعد 100، قوله تعالى ويستغفرون للذين آمنوا. هذه الآية الكريمة تدل على أن استغفار الملائكة لأهل الأرض خاص بالمؤمنين منهم، وقد جاءت آية أخرى يدل ظاهرها على خلاف ذلك، وهي قوله تعالى ويستغفرون لمن في الأرض الآية. والجواب أن آية غافر مخصصة لآية الشورى، والمعنى ويستغفرون لمن في الأرض من المؤمنين لوجوب تخصيص العام بالخاص. 57 بعد 100، قوله تعالى وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. لا يخفى ما يسبق إلى الذهن في هذه الآية من توهم المنافاة بين الشرط والجزاء في البعض، لأن المناسب لاشتراط الصدق هو أن يصيبهم جميع الذي يعدهم لا بعضه، مع أنه تعالى لم يقل وإن يك صادقا يصبكم كل الذي يعدكم. وأجيب عن هذا بأجوبة من أقربها عندي أن المراد بالبعض الذي يصيبهم هو البعض العام العاجل الذي هو عذاب الدنيا، لأنهم أشد خوفا من العذاب العاجل، ولأنهم أقرب إلى التصديق بعذاب الدنيا منهم بعذاب الآخرة. ومنها أن المعنى إن يك صادقا فلا أقل من أن يصيبكم بعض الذي يعدكم. وعلى هذا فالنكتة المبالغة في التحذير، لأنه إذا حذرهم من إصابة البعض أفاد أنه مهلك مخوف، فما بال الكل. وفيه إظهار لكمال الإنصاف وعدم التعصب، ولذا قدم احتمال لكونه كاذبا. ومنها أن لفظة البعض يراد بها الكل، وعليه فمعنى بعض الذي يعدكم كل الذي يعدكم. ومن شواهد هذا في اللغة العربية قول الشاعر إن الأمور إذا الأحداث دبرها دون الشيوخ ترى في بعضها خللا، يعني ترى فيها خللا. وقول القطامي قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل، يعني قد يدرك المتأني حاجته. وأما استدلال أبي عبيدة لهذا بقول لبيد تراك أمكنة إذا لم أرضها أو يعتلق بعض النفوس حمامها، فغلط منه، لأن مراد لبيد ببعض النفوس نفسه كما بينته في رحلتي في الكلام على قوله ولو أن قرآنا سيرت به الجبال الآية. سورة فصلت 58 بعد 100، قوله تعالى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، إلى قوله تعالى ثم استوى إلى السماء. تقدم وجه الجمع بينه وبين قوله تعالى والأرض بعد ذلك دحاها، في الكلام على قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء الآية. 59 بعد 100، قوله تعالى فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. لا يخفى ما يسبق إلى الذهن من منافاة هذه الحال وصاحبها، لأنها جمع مذكر عاقل وصاحبها ضمير تثنية لغير عاقل، ولو طابقت صاحبها في التثنية حسب ما يسبق إلى الذهن لقال أتينا طائعتين. والجواب عن هذا من وجهين، أحدها وهو الأظهر عندي أن جمعه للسماوات والأرض لأن السماوات سبع والأراضين كذلك بدليل قوله ومن الأرض مثلهن، فالتثنية لفظية تحتها 14 فردا. وأما إتيان الجمع على صيغة جمع العقلاء فلأن العادة في اللغة العربية أنه إذا وصف غير العاقل بصفة تختص بالعاقل أجري عليه حكمه، ومنه قوله تعالى